فأمر الله تعالى بذكره ليذهب الشيطان عن القلب كما يذهب عند النداء بالأذان، والحسنة تذهب السيئة، فإذا زال السبب للنسيان انزاح حصل الذكر لشيء بسبب ذكر الله تعالى، والله أعلم. إذن الذكرى في القرآن وفي ذكر الله تعالى، ليس في التصوير ولا في الكاميرات ولا في إنما في القرآن الكريم. من ترك القرآن أو ترك ذكر الله عز وجل فقد أضاع ذاكرته. قال: من لم يرى بأسا أن يقول سورة البقرة وسورة كذا وكذا. حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، حدثنا إبراهيم عن علقمة وعبد الرحمن ابن زيد عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه. شاهد قوله من سورة البقرة، يعني من لم يرى بأسا يقول سورة البقرة وسورة كذا وكذا. قال ابن كثير: وهذا الحديث قد أخرجه الجماعة من حديث عبد الرحمن بن يزيد وصاحب الصحيح والنسائي وابن ماجه من حديث علقمة كلاهما عن أبي مسعود عقبة ابن عمرو الأنصاري البدري. قال الحديث الثاني ما رواه من حديث الزهري عن عروة عن المسور وعبد الرحمن بن القارئ ابن عبد القارئ وعبد الرحمن ابن عبد القارئ، لا يجوز أن يقال عبد القارئ، وعبد الرحمن بن عبد القارئ كلاهما عن عمر قال: سمعت هشام ابن حكيم ابن حزام يقرأ سورة الفرقان، وذكر الحديث بطوله كما تقدم وكما سيأتي. الشاهد قوله سورة الفرقان. الحديث الثالث ما رواه من حديث هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قارئا يقرأ من الليل في المسجد فقال: يرحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أسقطتهن من سورة كذا وكذا. وهكذا في الصحيحين عن ابن مسعود أنه كان يرمي الجمرة من الوادي ويقول: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وكره بعض السلف ذلك ولم يروا إلا أن يقال السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، كما تقدم من رواية يزيد الفارسي عن ابن عباس عن عثمان أنه قال: إذا نزل شيء من القرآن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا هذا في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. ولا شك أن هذا أحوط وأولى، يعني إذا قال السورة التي يذكر فيها كذا. ولكن قد صحت الأحاديث بالرخصة في الآخر، وعليه عمل الناس اليوم في ترجمة السور في مصاحفهم، وبالله التوفيق. اللهم صل وسلم. شيخ عبد الحافظ التبطيل بالقرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين وللمؤمنين والمؤمنات. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في مقدمة تفسيره: باب الترتيل في القراءة، وقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، وقوله: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. وما يكره قال يكره وما يكره أن يهذ كهد الشعر قال يكره بدون ماء. عندك ماء؟ نعم. يفرق يفصل يفرق يفصل. قال ابن عباس رضي الله عنه: فرقناه فصلناه.

اللهم صل وسلم. أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه من رواية الأعمش به، ووجه الدلالة ظاهر. وكذا الحديث الآخر، اقرأ القرآن ما اتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا. قال يعني أنه يجوز للمقرئ ولو كان فاضلا وشيخا وهو الذي يقرأ أن يقول القارئ اقرأ، يعني أو يقول ويقول حسبك إذا يعني نعم إذا أتم أو إذا اكتفى المقرأ. أي نعم. أما كون يعني المتعلم يطلب من القارئ أن يقرأ عليه فهذا مطلق يعني استحبابه. تعلم. نعم. أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه. باب كم يقرأ القرآن وقول الله اقرأوا القرآن ما أتلفت عليه قلوبكم، يعني ما دام أن قلوبكم يعني مطمئنة بذكر الله عز وجل مؤتلفة على السماع فاقرأوه، لكن إذا اختلفتم فقوموا. نعم. قال باب في كم يقرأ القرآن. عندك باب؟ إيه. في كم يقرأ القرآن وقول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه. قال حدثنا علي حدثنا سفيان قال علي بن المديني. إيه نعم. علي بن المديني. إيه نعم. يقول هنا في الأخير قريش الحافظ بن كثير. إيه نعم. طيب. نعم. قال لي ابن شبرمة نظرت كم يكفي الرجل من القرآن فلم أجد سورة أقل من 3 آيات، فقلت لا ينبغي لأحد أن يقرأ أقل من 3 آيات. قال سفيان أخبرنا منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أخبره علقمة عن أبي مسعود فلقيته وهو يطوف بالبيت فذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. قد تقدم أن هذا الحديث متفق عليه، فقد جمع البخاري فيما بين عبد الرحمن بن يزيد وعلقمة الآيات التي وجدت مع خزيمة في آخر سورة التوبة آيتان. قال عمر أو غيره رضي الله لو كانت 3 لجعلتها سورة مستقلة. نعم. لو كانت 3 آيات. نعم. جعلتها سورة. نعم. وقد جمع البخاري فيما بين عبد الرحمن بن يزيد وعلقمة بن أبي مسعود وهو صحيح، لأن عبد الرحمن سمعه أولا من علقمة ثم لقي أبا مسعود وهو يطوف فسمعه منه. وعلي هذا هو ابن المديني وشيخه هو سفيان بن عيينة، وما قاله عبد الله بن شبرمة ففيه فقيه الكوفة في زمانه استنباط حسن. ايش قال؟ نظرت كم يكفي الرجل من القرآن فلم أجد سورة أقل من 3 آيات، فقلت لا ينبغي لأحد أن يقرأ أقل من 3 آيات. نعم. وقد جاء في حديث في السنن لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب و3 آيات، ولكن هذا الحديث أعني حديث أبي مسعود أصح وأشهر وأخص، ولكن وجه مناسبة للترجمة التي ذكرها البخاري فيه نظر، والله أعلم. الحديث الثاني أظهر في المناسبة وهو قوله حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال أنكحني أبي امرأة ذات حسب فكان يتعاهد كنته فيسألها عن بعلها فتقول نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا

يعني الله يعينكم على ثلاث ذبائح ما وجدتم، صوموا كل واحد 10 أيام. الطفل ما ما يجب عليه. هل يجوز إلا أن يحمل وليه؟ لا، له الله أعلم. هل يجوز للنساء الطواف والسعي عيث؟ هذا سبق السؤال، وهذا السؤال أيضا سبق، وهذا كذلك انتهت. أي نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.